يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالتعليق على باب المجاهدة من رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبق التعليق على الآيات التي صدر بها المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو باب في المجاهدة. ونبدأ بأول حديث من أحاديث هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: آذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني محارب له. استعاذني روي بالنون وروي بالباء، يعني استعاذني واستعاذ بي، كلاهما روي في هذا الحرف. هذا الحديث مشهور، اسمه حديث الأولياء أو حديث الولي، وهو أشرف حديث رواه أهل الشام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فقد رواه سعيد بن عبد العزيز وهو في أهل الشام كمالك في أهل المدينة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة. نعم، هذا حديث آخر، ليس هذا أشرف حديث أهل الشام، نسيت هذاك حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. لكن هذا الحديث على كل حال رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مشهور بحديث الولي، وهو أفضل حديث أو أشرف حديث في صفة الأولياء، أشرف حديث في صفة الأولياء. وهذا الحديث يبين الله عز وجل فيه منزلة الولي بقوله: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، إلى آخره. وهذا الحديث تضمن ثلاثة أمور أساسية: الأولى فضل الأولياء ومنزلتهم عند الله عز وجل، الثانية بما تنال الولاية، والثالثة ثمرات هذه الولاية. وهذا الحديث بصراحة لا يعني يكفيه مجلس ثلث ساعة أو كذا، يحتاج إلى وقت طويل جدا، لكن ما يتم في هذا المجلس وفي غيره إنما هي إشارات مذكرات. فأول جزء من هذا الحديث وهو فضل الأولياء يتبين بوضوح من قوله سبحانه في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ولم يقل إن الولي محبوب لي، لأنه لم يبلغ رتبة الولاية إلا وهو محبوب لله، لكن بين مكانته عز وجل عنده بدفاعه العظيم عنه، وسمى أذيته وعداوته، وجعل عداوته وأذيته عداوة لله عز وجل. من آذى لي، لاحظ، أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت عليه الحرب. وهذه الحرب بعض الناس مسكين نظرته قاصرة، يظن أنها مرتبطة بحسابات مادية قصيرة، أو يظن أن هذا الحديث يعني من حيث التطبيق يعني النصرة، مثلا أن يمكن هذا الولي بحيث يكون مثلا حاكم أو يكون وزير أو يكون أمير أو شيء من هذا القبيل. لا، ليس بالضرورة. نصرة الله عز وجل تكون في الحياة الدنيا وتكون في الآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه واحدة. الثانية، لتفهم معنى النصرة الحقيقي من الله لأوليائه، انظر في الأنبياء الذين قتل منهم من قتل، حتى لا ينحصر ذهنك في أن النصرة مقصورة على نصرة جيش أو تمكين دولة معينة للمسلمة مثلا، بل قد يقتل النبي من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، يضرب، يشج، يحارب، يؤذى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما ذكر الله عز وجل في القرآن عن جملة من الأنبياء. واليهود لهم تاريخ أسود في هذا وقتلهم الأنبياء بغير حق. إذن ما معنى النصرة هنا؟ نصرته بإعلان صحة منهجه، فإن الانتصار الحقيقي ليس هو الانتصار العسكري ولا الانتصار الفردي الجسدي ولا الانتصار المادي، هذا قد يكون مظهر، ليس معنى أنه منفي، لا، قد يكون، لكنه ليس هو الأصل، بل النصرة الحقيقية هي ظهور الحق وظهور المنهج وظهور أهل الحق بثباتهم. أرأيت النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، هذا منتصر ولا مهزوم؟ منتصر. ما الذي انتصر؟ انتصر مبدأه ودينه، مع أنه قد يكون من ضحايا المجرمين، قتل أو أوذي. إذن ليس النصر هو الانتصار المحسوس، هذا قد يكون انتصارا محسوسا لكن ليس محصورا فيه، هذا الذي يجب أن ينتبه له. انتصار الحق وانتصار المنهج هذا هو الأصل، وهذا جزء من فهم هذه النصرة للولي. الجانب الآخر أن الله عز وجل قد يري أولياءه عقوبات تلحق بأعدائهم وهم في الحياة الدنيا، وقد يؤخرها الله إلى الآخرة. الدليل من الأدلة على يعني نصرة الأولياء برؤية عقوبة أعدائهم ما أجراه الله عز وجل على يد موسى وقومه من الآيات الباهرة، حيث فلق لهم البحر فأصبح طريقا يبسا، ثم خرجوا فرأوا بأعينهم فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى غارقا هو وجنوده، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبير. القسم الثاني ممن قد يموتون ولا يرون نصرة أولياء نصرتهم أو نصرة الأولياء، ينطبق عليهم قول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما إيش؟ يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهنا مفهوم خاطئ في فهم حديث نصرة المظلوم، فإن من الناس من يظن أن المظلوم لا بد أن ينتصر عليه في الدنيا، وأن الظالم لا بد أن يظهر على ظالمه في الدنيا، وهذا يكذبه الشرع والواقع. أما الشرع فنص الآية الكريمة إنما إيش؟ يؤخرهم. كم ذكر لنا التاريخ والواقع من طغاة مجرمين قتلوا شعوب وماتوا وهم على أرائكهم، ما انتقم منهم، لكن لا يضيع الحق يوم القيامة. والأمر الثاني يعني قلنا شرعا الآية والواقع، إذن ما الذي يسلي وما معنى قول لأنصرنك ولو بعد حين؟ هو هذا، لأنصرنك ولو بعد حين، قد يكون النصر يوم القيامة وليس بالضرورة الآن. ثم إنما يلحق أعداء الله عز وجل الذين يحاربون دينه ويحاربون عباده الموحدين ويؤذونهم ليس بالضرورة أن يرى بالعين ولا أن يحس بخسائر محسوسة، بل قد يكون هذا أعني الخسران أو هذا العذاب نفسي لا تعلمه أنت، لا تعلمه أنت، قد يكون معذبا بمنصبه، قد يكون معذبا بخوفه وقلقه، لا يقوم إلا بعلاجات ولا يجلس إلا بعلاجات ولا يتحرك مترين إلا بحراسات، أي حياة هذه؟ هذا يعني جزء من العقوبات أحيانا التي تلحق هؤلاء. إذن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا أول شيء في الحديث، أول قسم. القسم الثاني بيان كيف تنال ولاية الله عز وجل، وقبل ذلك من هو الولي؟ الولي بيّنه الله عز وجل في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لاحظ وكانوا يتقون، فالتقوى ديدا وشعار لهم جاء بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، ليس تقواهم عارضة ولا مرة في الأسبوع ولا مرة في اليوم، لا، التقوى ملازمة لهم على طول. وليس من شرط الولي أن لا يقع في معصية، بل وليس من شرط الولي أن لا يقع في كبيرة كما نص عليه ابن تيمية وغيره. لما؟ لأن المنصوص عليه هنا ليس العصمة، المنصوص عليه أنه يكون لله تقيا، بمعنى أنه إذا وقع وعثر رجع مباشرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وليس من طبع البشر أصلا أن يسلموا من الخطأ، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يقع من بعضهم صغائر كما ذكر الله عز وجل عن موسى وعن يونس وغيرهم، بل آدم عليه السلام أكل من الشجرة ونص القرآن على أنه عصى، لكنه إيش استمر؟ لا، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. موسى لما وقع في كبيرة وهي القتل، لكن هذا قبل النبوة، لما وقع استغفر قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ويونس عليه السلام لما ذهب دون أن يستأذن ربه عز وجل عاتبه ونادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن ليس من شرط الولي ألا يخطئ، إنما من شرطه ألا يستمر على معصيته. نعود إلى حديثنا، قال الله عز وجل مبينا وسائل حصول الولاية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أعظم الطرق لنيل الولاية المحافظة على الفرائض: الصلوات، الزكوات، الصيام، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، بر الوالدين، صلة الرحم، الكف عن المحارم، الزنا، الربا وغير ذلك. كل محرم سواء جاء عن طريق ترك واجب أو فعله، أو فعل محرم يعني، فإنه يجب تركه، وهذا مما أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أعلى ما يراد من أولياء الله، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات. ما سوى ذلك داخل في باب النفل، لكن هل يكتفي من يريد الولاية بهذا؟ الجواب لا، لقوله بعد ذلك: وما يزال، لاحظ هذا الفعل أيضا جاء بصيغة المضارع، وما يزال عبدي، لاحظ حتى صفة العبودية هنا فيها نوع من التحبيب والتأليف ونوع من أيضا إظهار الخصوصية، فهي عبودية خاصة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، يا لها من ثمرة، والله إنها لمن أعظم ما ينبغي أن يسعى له العبد. وكونك أن تحب الله عز وجل هذا ليس بغريب، فالعبد مفطور أصلا، بل كل المخلوقات فطرت على حب الله عز وجل، وليس بمؤمن من لا يحب الله، إنما الشأن في ماذا؟ في أن يحبك الله. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الشرف أن يحبك الله، أما أن تدعي محبة الله هذه سهلة، لكن البرهان ما هو؟ هو أن يحب، أو الفخر أن يحبك الله. ولا شك أن حبك لله نعمة ومنه، لكن الثمرة أو الغاية أن يحبك الله، وهذه لها علامة ذكرها الله في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه تقطع كل خيارات الدعاوى، وهي تطبيق السنة على الإنسان ظاهرا وباطنا. وقد قال الله عز وجل أيضا في آيات أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكل من ادعى محبة الله فليعظ نفسه على أوامره ونواهيه، أما أن يعلم أن هذا محرم ثم يقتحمه، أو هذا واجب ثم يتركه، فهذا لا شك أنه نقص في الولاية، وليس ذهابا لها بالكلية. وبقدر إتيان الإنسان بالفرائض واستكثاره من النوافل تزداد ولايته لله عز وجل، وبقدر ما يحصل من النقص عنده تنقص ولايته. ثم قال: فإذا أحببته، لاحظ ثمرة هذا الحب، وهذا مقياس، إذا أردت أن تعرف أن الله يحبك أو لا يحبك انظر أين تكون عند أوامره ونواهيه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فإذا كان الله عز وجل سمعك الذي تسمع به، هل تسمع حراما؟ لا. إذن إذا كنت ممن يسمع الحرام، أغاني لغو باطل، فاعلم أن ولايتك مخرومة منقوصة، ما فيها كلام يعني، ما تحتاج فلسفة. ثم قال وبصره الذي يبصر به. إذن لو كان الله سبحانه وتعالى بصرك الذي تبصر به، هل يمكن أن ترى حراما؟ لا. ولو زلت عينك فارجع. لكن واحد يدمن مشاهدة المسلسلات أو المقاطع المحرمة أيا كانت ثم يزعم الولاية، هذه دعوة عريضة. ثم قال ويده التي يبطش بها. وذكر البطش هنا كناية عن أبرز أدوات اليد وهي الضرب، ويدخل في هذا الكتابة. واليوم الكتابة ربما كانت أكثر من الضرب، فالإنسان في جواله الذكي كما يسمى يدخل على مواقع التواصل، على الفيس، على تويتر، على غيرها، ثم يكتب، أو على الوات، أو على أي موقع من المواقع، ويكتب ما شاء الله أن يكتب، أو يقص ويلصق ويرسل. هذه اليد إذا رأيتها ترسل ما لا يرضي الله فولايتك مخرومة، ولو كنت تكتب باسم مستعار، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. قال ورجله التي يمشي بها. إذا كانت رجلك تمشي إلى بيوت الله فهذه أمارة ولاية. إذا كانت رجلك تثقل عن المشي إلى بيوت الله فالولاية مخرومة، وهي تركض في الدنيا، تركض في المناسبات والاستراحات والجلسات والكشتات. فإذا جاء المشي إلى بيت من بيوت الله ثقلت قدمك، هنا ولايتك مخرومة ومنقوصة. في بيوت أذن الله أن ترفع، يسبح له فيها بالغدو والآصال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الآية. ومن ثمرات الأخير، من ثمرات الولاية الآن أول شيء قلنا فضل الولاية، ثم بما تنال الولاية، ثم ثمراتها. وإن سألني، في لفظ ولئن سألني لأجيب لأعطينه، هذا وعد من الله. ولكن العطاء من الخطأ أن نحصره بالعطاء الحسي، انتبهوا، أو أن نحصر الإجابة بماذا؟ بالإجابة الفورية. فالله عز وجل قد لا يعطيك سؤلك مباشرة، مثلا تسأله مالا، قد لا يعطيك الله، بل يرحمك بأن يزوي عنك الانفتاح على المال، لأنه لو فتح عليك في المال لربما فسد قلبك وفسد دينك، وهذا كثير. فيرحمك بأن تبقى على قدر من قلة ذات اليد، ليبقى قلبك ساجدا بين يدي الله، ليبقى قلبك منكسرا بين يدي الله، متعلقا بالله، بينما لو كثر رصيدك لضعف تعلقك والتفت إلى هذا المال، وأصبحت يعني لا تجد عندك هذه الضراعة ولا الانكسار ولا. فإذن عطاء الله لك القلب هذا الإيماني الذي تجد فيه لذة المناجات ولذة القرب ولذة الانكسار وسجود القلب بين يدي الله أعظم والله من ملايين تدخل حسابك. نعم المال نعمة لا أحد ينكر، وسبب من أسباب السعادة، لكن ليس هو كل شيء. ولو كان كذلك لكان أعظم الناس أرصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهون عند يهودي في أصواع من شعير اشتراها لأهله، ما عنده نقد، وهو رئيس الدولة في ذلك الوقت، ما عنده نقد يا أخوان، يشتري لكن يقول خذ هذه الدرع إن أوفيتك وإلا الدرع لك، صلوات ربي وسلامه عليه. لكنه كان يجد من القرب من الله عز وجل والأنس بمناجاته ما أنساه كل هذه الهموم التي تتقطع قلوبنا نحن عليها، فتجد أن ألم نقص المال عندنا أعظم من ألمنا على نقص أعمال قلوبنا. يعني لو نقصت شيء من دنيانا لرأيت الواحد منا يتحلطم ويغضب ويرغي ويزبد ويحمر وجهه وتخرج عيناه من حماليقها، لكن يسلم دينه كل يوم ما يبالي ولا يتأثر، وربما يعني كما يقال ما أحس بشيء من ذلك أصلا. أعود وأقول إن عطاء الله عز وجل لك ليس محصورا بالعطاء المباشر، وكأن المسألة عملية حسابية تودع كذا وتسحب كذا، لا، عطاء الله القلبي أعظم بملايين من عطاء الله الحسي الذي تراه بمال أو زوجة أو ولد، وفي كل خير، لكن عطاء الآخرة لا يشبهه شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومن علامات الولاية أن تشعر بهذا المعنى، أن تشعر بمعنى أن عطاء الله لك الأخروي أعظم من عطاء الله الدنيوي لك، بل تخشى مع تقصيرك أن ترى الدنيا تزداد عليك وتنفتح لك وأنت على تقصيرك مقيم وعلى شكرك مقصر وفي شكرك مقصر. إذن ولئن سألني لأعطينه ليس محصورا في العطاء الحسي، بل هو عام. وابن الجوزي رحمه الله له لفتة بديعة جدا مع قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: أكثر الخلق لا يرون العطاء الرزقي، عطاء الرزق هذا ويرزقه إلا بالعطاء المادي المحسوس، بينما عطاء الله على قلب العبد أعظم بكثير. عطاء الله عليك، عطاء الله لك بأن يرزقك القناعة التي معها غاية الراحة، هذا والله من أعظم العطاء. كما أن من الشقاء أن يرزقك مالا كثيرا ثم لا ترضى به ولا تقنع به وتشقى في زيادته وتشقى في جمعه حتى تموت ويتمتع به من بعدك، فلا تذوق لذة لا لصلاة ولا لنوم ولا لعمل، كل ذلك لهث لهث لهث لهث وراء الدنيا، ثم تخرج منها وما ذقت أحسن ما فيها، وهو الأنس بالله بطاعته بذكر عز وجل. الجملة الأخيرة: ولئن استعاذني، وفي اللفظ الآخر: ولئن استعاذ بي لأعيذنه. والاستعاذة هي طلب العود، وهي السلامة من الشرور. فالأول فيه حصول المطالب، والثاني فيه السلامة من المراهب. وإن شئت فقل: الأول فيه حصول المطلوب، والثاني السلامة من المرهوب، في قوله: ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن أعظم ما يستعيذه العبد في دعواته أن يستعيذ بالله من غضبه ومن النار، ومن أعظم ما يستعيذ به أن يستعيذ بالجمل التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. ومن جملة ما يستعيذ به أن يستعيذ بالله من شر أعدائه، فإن هذا الحديث في مقام الثناء على الأولياء: وما يصيبهم من أذى يلحقهم لا يسلم منه كل من سار على طريق الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة، هذا الحديث تضمن ثلاث جمل أساسية: الأولى في فضل الولي، والجملة الثانية تضمنت بما تنال الولاية، وأساسها أمران: إقامة الفرائض ثم إتباعها بالنوافل، وهذا ليس خاصا بالصلاة، بل بالصلاة والزكاة والحج ورمضان وصيام رمضان وغيرها. والثالث تضمن بيان ثمرة الولاية، ثمرة الولاية. وختاما أيها الأفاضل، إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت من أولياء الله أو لا، لست بحاجة أن تذهب إلى شيخ يعطيك صك أنك ولي أو شقي، لا، انظر أين أنت عند أوامر الله ونواهيه، ستعرف أنت ولي أم لا. إذا كنت نشيطا عند الطاعات فهذه علامة ولاية، وإذا كنت كسولا فهذه علامة شقاء ونفاق. قال الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. لما؟ نسوا الله فنسيهم، تركوا أوامر الله فتركهم الله، وكلهم إلى أنفسهم فوكلوا إلى عجز وضيعة. نعوذ بالله تعالى من حالهم ومآلهم، كما أسأله جل وعلا أن يسلك بي وبكم سبيل أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. اللهم اجعلنا من أنصار دينك ومن حملة شريعتك، اللهم اجعلنا ممن تنصر بهم دينك، اللهم اجعلنا ممن تنصر بهم دينك، اللهم أحينا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وأحسن منقلبنا إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.